بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والإصرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء المأثور. اختلف العلماء في هذه المسألة ما هو الأفضل في الذكر بعد الصلاة، هل الجهر أم الإصرار؟ خلاف بين أهل العلم وقد تقدم معنا صح؟ وقلنا أن الراجح أنه يكبر يرفع صوته ثم يشر بالبقية أو بالباقي يشر به. قال وكذلك الدعاء المأثور أي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد ولا تنقص، إن نقصت لا حرج لكن لا تزيد عليه، لا تأتي بدعاء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل واجب عليك أن تأتي بدعاء ما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معنا هنا مسألة وهي هل هذا الدعاء خاص بعد الفريضة أم أيضا مثل النافلة؟ خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أن أدعية الأذكار التي تكون دبر الصلاة هي لمن للصلاة المفروضة، واستدلوا بحديث كعب بن عجرة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولهن دبر كل صلاة مكتوبة، والمكتوبة المقصود بها ماذا؟ الواجبة، المقصود بها المفروضة والواجبة. فالصحيح أن هذه الأذكار تقال بعد صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة لا يقال فيها هذه الأذكار. لكن اختلفوا مسألة ثانية، إن استغفر أو أتى بأي ذكر مطلق غير مقيد بالأذكار، خلافا بين العلماء، منهم من جوز ذلك وقد جاءت آثار في الباب تدل على أنهم كانوا يستغفرون بعد أداء النافلة، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو هذه الذي بعد أذكار الوتر سبحان الملك القدوس. فبعضهم يقول أيضا هذا معناه أن يجوز الذكر، يستدلون بهذا على الجواز، لكن الظاهر أنه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء به النص، إلا ما جاء به النص. ولو استغفر الإنسان لم يتحرى استغفر سبح بدون لا حرج بهذا بدون التخصيص. قال وكذا بالدعاء المأثور ويكون بتأدب، هذه من شروط الدعاء ومن آدابه، الدعاء له شروط وآداب، أن يكون الإنسان متأدب مع الله في الدعاء، لكن قليل أدب مع الله، بعضهم ترى كأنه يخاطب الله يفعل هكذا وينظر ويعمل حركات صبيانية، هذا ليس متأدب مع الله، بل واجب عليه أن يكون عنده نوع من الخوف والتضرع وأيضا نوع من الخشوع وحضور القلب، هذه كلها من مستحبات الدعاء. قال ويكون بتأدب وخشوع، خشوع أي سكون، ليس المقصود به خشوع صلاة لكن سكون، يكون ساكنا لا يكون كثير الحركة، واضح؟ لأن الدعاء عبادة، وحضور القلب أي أن قلبك حاضر ليس لاهن، يكون قلبك حاضر بماذا؟ بما تعي بما تقوله، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، فالواجب عليك أن تتضرع، وأيضا الواجب عليك أن يكون قلبك حاضرا ورغبة ورهبة، أي ترغب بما عند الله وتخاف من ناره، هذا هو الواجب عليك. أما بعضهم يعني يدعو كذا ما هم بالي أو يتعجل في الدعاء. قال وكما ولحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، هذا الحديث في سنده صالح بن بشير المري، يقال المري ويقال المري البصري، هذا الرجل متروك، وجاء له شاهد عند الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة واختلف في وصله وإرساله، فالراجع أن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح وقد نقل الإجماع على ذلك. بل قال ابن رجب رحمة الله عليه قال ومن أعظم الاستجابة أمور الاستجابة أن يكون القلب حاضر. يعني كيف أنت بالله عليك تدعو الله عز وجل وقلبك سارح في مكان ما أنت طالب الدعاء إذا كان قلبك سارح؟ أيضا موانع الدعاء يجب عليه أن يجتنب موانع الدعاء، منها ألا يكون مأكله ومشربه من حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، يعني رجل في حالة يمد يده إلى السماء مأكله من حلال من حرام ومشربه من حرام ألا يستجاب له ولو كان أشعث أغبر. إذا ما يستجاب له إذا كان ماذا؟ هذا حاله يأكل الحرام، يأكل ماذا؟ الحرام. ثانيا أيضا من موانعه التعدي، أن يتعدى في الدعاء، يعني يذكر أشياء ما ينبغي له، يقول يا الله مثلا أريد أطير، يذكر أشياء مستحيلة، يا رب أريد كذا أفعل، يعني يتعدى في الدعاء. وقد جاء في حديث أو أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ولده يقول اللهم أدخلني الجنة عند قصرك اليمين وعند تلك الحق، فقال له يا بني قل اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة، أما على يد اليمين أو كذا هذا تعدي، هذا يعتبر ماذا؟ تعدي في الدعاء. أو كان يقول مثلا اللهم لا تبقي كافرا، كلهم يبادون وهم معروف أنهم في يوم القيامة يؤتون ويحاسبون، واضح الآن، يعني دعاء إبادة كاملا، إنما المعتدين تدعو عليه، تدعو على المعتدين، هذا أيضا تعدي في الدعاء. أو من تعدي الدعاء أن يقول اللهم إن كنت ما كنت معذبه لي في الآخرة فعذبني الآن. هذا جاء عن رجل من الصحابة أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما لك هكذا، أي رأى حالته، قال كنت أقول هكذا، قال لا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الحديث قال لمن من يتعدى في الدعاء، هذا تعدي في الدعاء. أيضا الأمر الرابع ألا يدعو على قطيعة رحم وإثم، ألا يدعو على قطيعة رحم أو إثم، يعني يدعو الله عز وجل أنه يرتكب محرم حرام، يقول يا الله أريد أفعل أو أعمل شيء محرم، هذا حرام، نجي هذا من موانع الدعاء. أو يدعو مثلا على ولده وهو مستقيم، بعضهم يقول أبي يدعو علي، أمي تدعو علي، فيدعون أدعية على أولادهم وهم على استقامة، وهم على استقامة، فانظر إلى دعائهم قطيعة رحم، الله يفعل كذا بك، ليش ما دخلت كلية اختلاطية، ما لك ما تدرس، ما لك ما تفعل، ما لك ما تسلم على بنت عمك، ما لك ما تعمل كذا وكذا من المحرمات، إذا ما أو انزع الحجاب، بعضهم يأمر ابنته أن تنزع الحجاب، انزع الحجاب، إذا ما نزعت الحجاب سأدعو عليك ليلا ونهار، ليش هذا؟ هذا دعاء بمحرم، واضح الآن؟ فهذه أيضا من موانع الدعاء، من موانع الدعاء. قال ويتوسل بالأسماء والصفات، نعم، يعني يقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اللهم، يعني مثلا أنت صاحب الرحمة وكذا تنزل علينا رحمتك، توسل بالأسماء والصفات. قال والتوحيد، نعم، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، يعني يقول اللهم بتمسكي بلا إله إلا الله وعدم نقضها أسألك كذا وكذا، يعني يذكر إيش أعماله، أعمال صالحة، أعمال بر، كما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين آواهم الغار، كل توسل بعمله، ذاك يقول لي نعم، وذاك يقول مال ترك، وذاك يقول والدين، فأيضا يتوسل بالأعمال، اللهم إن كنت تعلم أن أن طلبي العلم خالصا لوجهك فيسر لي حفظ القرآن، فيسر لي حفظ الأحاديث، يعني يدعو الله عز وجل بأعمال صالحة. قال ويتحرى أوقات الإجابة. نعم هذا هو، أنه يتحرى أوقات الإجابة أي الذي فيها الدعاء المستجاب، وهي ثلث الليل الآخر. في حديث أبي هريرة ينزل ربنا في الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، وذلك في كل ليلة. فهذا أيضا من ماذا؟ أن الإنسان يتحرى مواطن وأماكن وأوقات الدعاء. قال وبين الأذان والإقامة لحديث أنس عند أحمد وهو حديث صحيح، قال ما بين كل أذانين دعاء لا يرد، دعاء لا يرد. فبين الأذان والإقامة دعاء لا يرد من أدعية الاستجابة. الناس الآن عملوا العكس، يدعون بعد الصلاة ما يدعون قبل الصلاة، والصواب أن الإنسان يدعو قبل الصلاة، هذا الموضع والوقت وقت استجابة. قال وأدبار الصلوات المكتوبة أي الذي جاء فيها المأثور ليس على إطلاقه، الذي جاء فيها المأثور وليس على إطلاقه، لأن هناك من أهل العلم من يرى تخصيص الدعاء في تلك الأوقات في بعد الصلاة المكتوبة من البدع. قال وآخر ساعة يوم الجمعة كما جاء في حديث عبد الله بن سلام وجمع من الصحابة، حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء، جمع من الصحابة أن في الجمعة ساعة لو وافقها عبد المؤمن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة أعطاه. فأيضا ساعة الجمعة ساعة استجابة. ويستحب له أن يدعو في المسجد، في حديث أبي هريرة يدعو وهو قائم يصلي، قال يا أبا هريرة إنها ساعة لا يصلى فيها الإنسان، قال أليس إذا انتظر فهو في صلاة؟ قال بلى، قال إذن هو في صلاة، وإن دعا في غير المسجد لا حرج، وإلا قال يدعو الله عز وجل وهو قائم يصلي. كذا جاء في حديث أبي هريرة. فاستحب طائفة من أهل العلم على أن يكون الدعاء في المسجد. قال وينتظر الإجابة. نعم ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، جاء في هذا حديث قال يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي، يعني هذه الموانع. من الموانع الإجابة أنك تتعجل، متى؟ أنا أدعو ليل ونهار، انتظر. الدعاء كما جاء في بعض الأحاديث على ثلاثة أنواع، إما أن يعجل الله عز وجل لك فيه، وإما